بر نفس ناقي في ضربة ماضية غيح يردوك إلا ما كنتي شديد راك جديد انت والحسادة حاضية واش لك ما ياد نجوان ولا كيف حيت راها باقة غادا جاية بين صباعي وصل نوك شاكين كمي وكتشوفني كاي غنجيبه وغنقول لك دوز هاي غنقول لك انت عطاي سير فوق اي فوق اي وصل الليل كنخدمو وخا العطايبين الهضره اللي قريبه باش جيبها راه صعيبه راه مقودر الكاطو رجال في الدريبه غيبايني كنجيبه وكنسوسو البلانطو ربينا صغار حلمنا بالبيستون صغري داز كامل قدامي براواش كتشوفني كاي وكامي ويستون داكشي ليش غنقول لك الباب الجواز كنا صغار نبدينا كنبان في عينيهم تركب صبال وسطارع بينا ليهم عشيري واسق سيهم عشيري ماشي بيدهم عشيري شحال ديال الحقادة خليهم وراكي بانو فرات روك سيري هو صاب نوار مع البرورة قال ليكو بداودي باللي كاينة ظروف لا عاد بالهم كيزيدو راه قول لهم باللي غير في كوانهم كيدورو خليهم يزالو خليهم يشالو خليهم يقولو ساعتها عشنا في طوالت مكبرنا في قاقلة ديال دربنا كنبولو ما كيزروناش بالكادرة صاحبي راه مقوشا كيبقاو غير مرايد واخا تعرادنا دورو صلا فيدا في الدرب كتقرا قولي في بحر ديال الكورة انت شحال داتك الجرة شحال داتك الجرة نحرق قول لكم راهي البيضة لا بدات الحرب نايك في كاس ما بطولة الدرب لا طعتيني نجيب داك الدرب نديرو لك جدوى الدار عادي اني كتقاد قبل من الطابة اللي في باكيتشي ولدا ان شاء الله كاملين ميتين ان شاء الله كاملي ميتي خساره عارفيكو بقوه دم ماشي مقود هاد الجراح بترش بريش باقي ما براتش بالك الزقه في الحمل على شكل دبراش صور طفولت شحال صبره الدرب ولا بيتو في الحداخ شكلها كبرات دوز صغري بلا صديق حيت كان قال لي جدا كتعيس سعيد صدقا شموها وسط بيتي غير حيت ليكا كيقول لي هاد ميلاد سعيد جانا طالب ربي سبع لي شادين شواك داعين قود صباح دو بوان زيرو نقطه في امتحان طاش وسط الحصه ما كنتابوش للتصحيح صاتا تا تا ديامك مراققة طلعت قحبة بابا ربي اخر فرصة دابا بابا على البطبيب اللي حرمني من كلمة بابا حصلنا ليك صغير بفلت من الدراسة غير طم كنشتلي خارج من الباس كرمبي رابي سربي جيب حشيش ليس حداهم نيجي سلم ازيش يديهم ما مالا بارجيت وما حملينيش ما حملينيش ما حملينيش ما حملينيش ما حملينيش ما حملينيش ما حملينيش ما حملينيش ما حملينيش ما حملينيش